إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والصلاة لها معان، وأسرار. من وقف عليها مستعينا بالله حاضر القلب فيها كان من الخاشعين. فما أحوجنا إلى معرفة هذه الأسرار التي جعلها الله في هذه العبادة العظيمة. فإن العبد إذا قام بين يدي ربه في صلاته أمر أن يستقبل القبلة، بيت الله الحرام، ويستقبل الله عز وجل بقلبه قائما بين يديه، مقام المتذلل الخاضع المسكين المستعطف لسيده عليه، وألقى بيديه مسلما مستسلما ناكس الرأس خاشع القلب مطرق الطرف، لا يلتفت قلبه عنه ولا طرفة عين، خاشعا قد توجه بقلبه كله إليه وأقبل بكليته عليه. فعبودية التكبير إذا قام العبد في صلاته كبر ربه تعالى بالتعظيم والإجلال، وواطأ قلبه لسانه في التكبير، فكان الله أكبر، في قلبه من كل شيء، فلم يشغله شيء عن ربه جل وعلا، وإلا كان هذا الشيء أكبر عنده من الله، فجعله قبلة قلبه، واشتغل به عن الله، ولم يكن معظما لله مجلا له. فإذا ما أطاع اللسان القلب في التكبير أخرجه من لبس رداء التكبر المنافي للعبودية، ومنعه من التفات قلبه إلى غير الله. إذا كان الله عنده وفي قلبه أكبر من كل شيء، فمنعه حق قوله الله أكبر، والقيام بعبودية التكبير من هاتين الآفتين اللتين هما من أعظم الحجب بينه وبين الله تعالى، آفة التكبر وآفة البعد والإعراض عن الله سبحانه وتعالى، والالتفات إلى غيره في الصلاة. وأما عبودية الاستفتاح في دعاء الاستفتاح في الصلاة، وأما عن سر دعاء الاستفتاح وقول العبد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أو غيرها من أدعية الاستفتاح، فإن العبد يثني على الله تعالى بما هو أهله، فقد خرج بذلك عن الغفلة وأهلها، فإن الغفلة حجاب بينه وبين الله، وأتى بالتحية والثناء الذي يخاطب به الملك عند الدخول عليه تعظيما له وتمهيدا، وكان ذلك تمجيدا ومقدمة بين يدي حاجته، فكان في الثناء من آداب العبودية وتعظيم المعبود ما يستجلب به إقباله عليه ورضاه عنه وإسعافه بفضله حوائجه. ثم تأتي عبودية الاستعاذة بين يدي قراءة المصلي في صلاته، فإذا شرع في القراءة قدم أمامها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وبذلك يكون هذا المصلي قد عرف عدوه قبل أن يقبل على عبادة ربه، عرف عدوه الذي يريد أن يفسد عليه عبادته، فأخذ حذره منه، وعرف أن الشيطان أحرص ما يكون على خذلانه في مثل هذا المقام، فأخذ حذره منه واستعاذ بالله منه، وكأنه قيل له: أيها العبد، لا طاقة لك بهذا العدو، فاستعذ بي أعيذك منه، واستجر بي أجيرك منه، وأكفيكه وأمنعك منه. ثم تأتي عبودية قراءة الفاتحة، فإذا قام بين يدي الملك وشرع في قراءة الفاتحة، فليحذر أن يكون غافلا عن رد الملك عليه، وعليه أن يفهم ما يقول الملك له، فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، ينتظر جواب ربه له، وكأنه يسمعه وهو يقول: حمدني عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم، وقف لحظة ينتظر قوله: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، انتظر قوله: مجدني عبدي. فإذا قال العبد في قراءته: إياك نعبد وإياك نستعين، انتظر قوله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها، انتظر قوله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وشرع له التأمين في آخر هذا الدعاء تفاؤلا بإجابته وحصوله، وطابعا عليه وتحقيقا له. ولهذا اشتد حسد اليهود للمسلمين عليه، أي على التأمين، حين سمعوهم يجهرون به في صلاتهم. وأما أسرار وحكمة رفع اليدين عند الركوع بعد الانتهاء من القراءة، يرفع العبد يديه مستقبلا بظاهرهما القبلة، مستقبلا بهما القبلة قائلا الله أكبر كما فعل في تكبيرة الإحرام، ثم يركع لله رب العالمين. بعد الفراغ من القراءة شرع له رفع اليدين عند الركوع تعظيما لأمر الله وزينة للصلاة وعبودية خاصة لليدين كعبودية باقي الجوارح، واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا أراد أن يركع رفع يديه قبل الركوع فكبر ثم ركع صلى الله عليه وسلم، فهو حلية الصلاة وزينتها وتعظيم لشعائرها. وأما أسرار التكبير فقد شرع الله له التكبير الذي هو في انتقالات الصلاة من ركن إلى ركن، كالتلبية في انتقالات الحاج من مشعر إلى مشعر، فالتكبير شعار الصلاة كما أن التلبية شعار الحج، ليعلم العبد أن سر الصلاة هو تعظيم الرب تعالى وتكبيره بعبادته وحده. وأما أسرار الركوع فمن أسرار وحكم الركوع أن شرع الله للعبد بأن يخضع للمعبود سبحانه بالركوع خضوعا لعظمة ربه واستكانة لهيبته وتذللا لعزته، فثناء العبد على ربه في هذا الركن ركن الركوع هو أن يحني له صلبه ويضع له قامته وينكس له رأسه ويحني له ظهره ويكبره معظما له ناطقا بتسبيحه المقترن بتعظيمه، فاجتمع له خضوع القلب وخضوع الجوارح وخضوع القول على أتم الأحوال، ويجتمع له في هذا الركن من الخضوع والتواضع والتعظيم والذكر ما يفرق به بين الخضوع لربه والخضوع للعبيد بعضهم لبعض، فإن الخضوع وصف العبد والعظمة وصف الرب، فيقول العبد راكعا سبحان ربي العظيم. وتمام عبودية الركوع أن يتصاغر الراكع ويتضاءل لربه بحيث يمحو تصاغره لربه من قلبه كل تعظيم فيه لنفسه ولخلقه، ويثبت مكانه تعظيمه ربه وحده لا شريك له، وكلما استولى على قلبه تعظيم الرب وقوي خرج منه تعظيم الخلق وازداد تصاغره هو عند نفسه. فالركوع للقلب بالذات والقصد والجوارح بالتبع والتكملة. فالمقصود من الركوع أصلا هو أن يركع قلبك لله جل وعلا وأن تعظمه سبحانه وتعالى وأن تتصاغر وتتضاءل بين يديه جل وعلا فتعظمه سبحانه وتعالى. ولذلك لا يكون معظما لربه ما من ينقر صلاته ولا يطمئن فيها، إذ كيف له أن يفعل ذلك وصلاته عبارة عن حركات يؤديها ولا يستشعر أي معنى من معانيها. فالركوع ركن، والاعتدال بعد الركوع والقيام والطمأنينة ركن، وهي عبادة بذاتها، وهي ركن كما أن الركوع والسجود ركن. فللعبد أن يتأمل، فهي ليست حركات وفقط، وإلا فالعبد وهو راكع أقرب إلى السجود من أن يقوم مرة أخرى ثم يسجد بعدها. فلماذا يقوم بعد ركوعه؟ لأن ربه سبحانه أمره بذلك. فينبغي عليه أن يطمئن في هذه الأركان، أن يطمئن في ركوعه معظما ربه، وأن يطمئن بعد اعتداله من الركوع. وفيه أسرار أيضا، أسرار الحمد بعد الاعتدال من الركوع. ثم شرع له سبحانه أن يحمد ربه ويثني عليه بآلائه عند اعتداله وانتصابه ورجوعه إلى أحسن هيئاته بعد أن كان صغيرا متضائلا، رجع مرة أخرى إلى أحسن هيئاته منتصب القامة معتدلها، فيحمد ربه وهو قائم لا وهو يتحرك، فيقول ربنا ولك الحمد، وهو في الطريق بين الركوع والسجود، ولكنه يقولها وهو قائم بين يدي ربه محققا هذه العبودية، عبودية الاعتدال بعد الركوع لله رب العالمين. فيحمده وهو مستقيم قائم بين يدي ربه، فيحمد ربه ويثني عليه بآلائه عند اعتداله وانتصابه ورجوعه إلى أحسن تقويم، بأن وفقه وهداه بهذا الخضوع الذي قد حرمه غيره، وشرع له من الحمد والمجد في القيام بعد الركوع نظير ما شرع له من حال القراءة في ذلك لما كان قائما وهو يقول الحمد لله رب العالمين. شرع له بعد أن يعتدل من ركوعه أن يحمد الله ثانية على هذه النعمة التي امتن بها عليه، ربنا ولك الحمد. وكان صلى الله عليه وسلم في هذا القيام يرفع يديه تعظيما لله وزينة للصلاة كرفعه عند الركوع وعند تكبيرة الإحرام، مستقبلا بيديه القبلة هكذا لا على هيئة الدعاء، ولكنه يستقبلها أيضا كما ثبت في الصحيح، يرفع يديه أيضا كما رفعهما عند ركوعه ويحمد الله سبحانه وتعالى. يرفع يديه تعظيما لله وزينة للصلاة بنفس الهيئة التي رفعهما بها، وقبل ذلك وهو قائم في صلاته وضع يمناه على يسراه على صدره لا هكذا على سرته. فهذا ليس من تعظيم الله وليس من الأدب بين يدي الله أن يقف العبد واضعا يديه هكذا عند سرته، ولكن الأدب أن يضع اليمنى على اليسرى على صدره. فشهد أحمد رحمه الله عن ذلك قال هو ذل بين يدي عزيز، هو ذل بين يدي عزيز. أما أن يقف في صلاته غير مكترث وغير متعذب بين يدي ربه. وإذا تثاءب سمع صوت تثاؤبه، فهل هذا يعظم ربه في صلاته؟ هذا يخشى عليه أن تبطل صلاته بهذه الأصوات التي يحدثها عند تثاؤبه. ولكن عليه أن يضع أو أن يقذم أو أن يمنع تثاؤبه قدر استطاعته، فإن لم يستطع فليضع يده على فمه، فليضع يده على فمه ولا يحدث صوتا، ولا يحدث صوتا عند تثاؤبه، لأنه قائم بين يدي الله، ولأنه إذا تثاءب فقالها ضحك منه الشيطان، كما أخبر النبي العدنان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه بعد الاعتدال من الركوع، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الاعتدال ذوق خاص يذوقه العبد، وحال يحصل للقلب ويخصه سوى ذوق الركوع وحاله، وهو ركن مقصود لذاته كركن الركوع والسجود سواء. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل القيام بعد الركوع كما يطيل الركوع والسجود، ويكثر فيه من الثناء والحمد والتمجيد، وكان في قيام الليل يكثر فيه من قول لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد، ويكررها مرارا صلى الله عليه وسلم. وأما الثناء عليه سبحانه بعد الاعتدال من الركوع، فإن أقله أن يقول العبد اللهم ربنا ولك الحمد، وله أن يكثر بعد ذلك بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم من الأذكار بعد الاعتدال من الركوع أن يقول بعد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا التعظيم يكون بعد الاعتدال من الركوع الذي لا يطمئن فيه كثير من المسلمين. وأما أسرار السجود فقد شرع الله له أن يكبر ويدنو ويخر ساجدا، ويعطي في سجوده كل عضو من أعضائه حظه من العبودية، فيضع ناصيته بالأرض بين يدي ربه مسندة راغما له أنفه خاضعا له قلبه، راغما له أنفه خاضعا له قلبه، ويضع أشرف ما فيه وهو وجهه بالأرض ساجدا بين يدي الله، وقد طابق قلبه في ذلك حال جسده، فسجد القلب للرب كما سجد الجسد بين يدي الله، وقد سجد معه أنفه ووجهه ويداه وركبتاه ورجلاه. فهذا العبد هو القريب المقرب، فهو أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. سجد قلبه وسجدت جوارحه بين يدي ربه، وشرع له أن يقل فخذيه عن ساقيه، يعني يبعد الفخذين عن الساقين في السجود، فلا يلصق الفخذ بالساق في سجوده، لأن الفخذ له عبودية والساق لها عبودية. أن يقل فخذيه عن ساقيه، وأن يقل بطنه عن فخذيه، فلا يلصق بطنه بفخذه وهو ساجد، ويجافي عضديه عن جنبيه. العضدين أعلى الذراع ها هنا، يجافي هذا عن جنبيه وهو ساجد. فهذه الأعضاء كلها لها عبودية خاصة بين يدي الله سبحانه وتعالى، ليأخذ كل جزء منه حظه من الخضوع، لا يحمل بعضه بعضا. والصلاة يا عباد الله مبنية على 5 أركان، تسمى الصلاة بكل واحد منها. هذه الأركان هي القراءة والقيام والركوع والسجود والذكر، سميت بكل واحد من هذه الخمس، أي أن الصلاة سميت قراءة، وسميت قياما، وسميت ركوعا، وسميت سجودا، وسميت ذكرا. فسميت قياما لقوله تعالى قم الليل إلا قليلا، وقوله تعالى وقوموا لله قانتين، وسميت قراءة لقوله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وسميت ركوعا لقوله واركعوا مع الراكعين، وقوله وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، أي إذا قيل لهم صلوا لا يصلون. وسميت سجودا لقوله فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، وقوله واسجد واقترب. وسميت الصلاة ذكرا لقوله فاسعوا إلى ذكر الله، وقوله لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وأشرف أفعال الصلاة السجود، وأشرف أفعالها السجود، وأشرف أذكارها القراءة، وأول سورة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة اقرأ باسم ربك، افتتحت بالقراءة وختمت بالسجود واسجد واقترب. فوضعت الركعة على ذلك، أولها قراءة وآخرها سجود. وأسرار الجلوس بين السجدتين، فقد شرع الله له أن يرفع رأسه ويعتدل جالسا بعد سجوده، ولما كان هذا الاعتدال محفوفا بسجودين، سجود قبله وسجود بعده، فينتقل من السجود إليه ثم منه إلى السجود الآخر، كان لهذا الجلوس شأن عظيم. فكان صلى الله عليه وسلم يطيل الجلوس بين السجدتين بقدر السجود، يتضرع إلى ربه فيه ويدعوه ويستغفره ويسأله رحمته وهدايته ورزقه وعافيته. ولهذا الجلوس ذوق خاص وحال للقلب غير ذوق السجود وحاله، فالعبد في هذا الجلوس يتمثل جاثيا بين يدي ربه على ركبتيه، ملقيا نفسه بين يديه معتذرا إليه مما جناه، راغبا إليه أن يغفر له ويرحمه، مستعديا له على نفسه الأمارة بالسوء. وقد كان صلى الله عليه وسلم يكرر الاستغفار في هذه الجلسة فيقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، أي في الجلوس بين السجدتين، أو يقول: رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني واهدني. فهذه الأركان وهذه العبوديات لله رب العالمين ينبغي علينا أن نحققها في صلاتنا، وكل على قدره، فليس الناس على مرتبة واحدة. ومما يعينك يا عبد الله على الخشوع في الصلاة واستحضار هذه المعاني العظيمة كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه إذا أكثرت من ذكره أعانك وإن كنت ضعيفا على أن تصف قدميك بين يديه في الليل، فتقوم قيام الليل بين يدي الله رب العالمين. إذا أكثرت من ذكر الله وأقللت من الذنوب وأقبلت على ربك سبحانه وتعالى، فإن الذنوب تثقل العبد، الذنوب تثقل العبد. فربما كان العبد قويا فتيا، لكنه لا يستطيع أن يتحرك في الليل حركة واحدة. لماذا؟ أثقلته ذنوبه، أثقلته ذنوبه. فكن خفيفا وتخفف من ذنوبك، أقولها لي ولك، تخفف من ذنوبك حتى تستطيع أن تعبد ربك، وحتى تستطيع أن تخشع بين يديه. وعليك أيضا أن تبكر للصلوات، لا أن تأتي إلى الصلاة مهرولا. وإذا أتيت الصلاة فعليك بالسكينة، فعليك بالسكينة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، فأتوها وأنتم تمشون، ولا تأتوها وأنتم تسعون أي مسرعين. فما فاتكم فصلوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. لكن أن يدري العبد بعد إقامة الصلاة ليدرك الركعة، فكيف سيخشع؟ وكيف سيأتي بعبودية تكبيرة الإحرام التي هي ركن من أركان الصلاة؟ كيف سيأتي بها؟ وإن لم يأتي بها فلم يدخل في صلاته، فلا صلاة له. فينبغي عليه أن يأتي بها قائما، لا وهو منحن داخل في الصلاة ينحني وهو يكبر تكبيرة الإحرام. كيف هذا؟ تكبيرة الإحرام وأنت قائم مطمئن يا عبد الله. الله أكبر. دخلت في الصلاة ثم صل مع الإمام ما صلى وأتم ما فاتك. فاحرص على قلة الكلام حتى تخشع لله رب العالمين. فنحن نتكلم كثيرا، لذلك بين الأذانين، أيضا بين الأذان والإقامة، نتكلم كثيرا، ولا يستجمع العبد قلبه على هذا الأمر العظيم الذي هو داخل فيه، وهو تحقيق عبودية الله في الصلاة والخشوع بين يديه سبحانه وتعالى. فاللهم يا رب العالمين أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، وأقبل بقلوبنا عليك، وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اغفر لآبائنا وأمهاتنا، ارحمهم كما ربونا صغارا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.